بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع: كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، إلى أن قال: ومنها، أي من شروط الصلاة، استقبال القبلة. نعم، ومنها أي من شروط، لا زال المصنف رحمه الله في بيان شروط الصلاة. ومن شروط الصلاة أيضا استقبال القبلة، واستقبال القبلة واجب وشرط من شروط الصلاة، ويجب على كل مصل أن يستقبل القبلة إذا أراد أن يصلي، وهذا واجب بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأما الأحاديث فكثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم المسيء صلاته قال: إذا حضرت الصلاة فتوضأ ثم استقبل القبلة ثم استقبل القبلة فكبر. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وأما الإجماع فقد انعقد الإجماع على أن استقبال القبلة فرض، شرط من شروط الصلاة، وفرض واجب على كل مسلم في ماذا؟ في الفريضة، استثنوا من ذلك حالات سيأتي إن شاء الله بيانها. وإلا في الأصل فإن استقبال القبلة يعتبر شرط من شروط الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا به، إلا في حالات مخصوصة سيأتي التنبيه عليها. نعم. استقبال القبلة أي الكعبة. أي، والمراد بالقبلة هي الكعبة، لأن القبلة هي الجهة. الكعبة، استقبال القبلة أي استقبال الكعبة أي جهة الكعبة. وسميت القبلة قبلة لأن الإنسان يقابلها بوجهه، يقابلها بوجهه، فكل شيء تقابله فهو قبلة، فهو قبلة لك، فهو قبلة لك. نعم. أو جهتها. أو جهتها إذا كان هذا بالنسبة في الحرم لمن يرى الكعبة، ففرضه استقبال الكعبة عينا، ومن كان بعيدا عن الكعبة ففرضه في الصلاة استقبال الجهة، تكفي الجهة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، اللي هي جهة إيش؟ الجنوب. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة. نعم. سميت قبلة لإقبال الناس عليها. نعم، لإقبال الناس عليها أي بوجوههم يعني مقدمتهم. نعم. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم، هذا الدليل على وجوب استقبال القبلة وعلى اشتراطه. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم. فلا تصح الصلاة بدونه أي بدون الاستقبال. هذا الأصل كما قلنا قبل قليل في المقدمة: من صلى إلى غير قبلة وهو يعلم عالما عامدا فإن صلاته غير صحيحة بإجماع المسلمين. نعم. إلا لعاجز. أيوة، استثني من ذلك كما قلنا في المقدمة حالات، هناك حالات يعذر فيها الإنسان عن استقبال القبلة وتصح صلاته ولو كان إلى غير قبلة، وهذه الحالات كالآتي: أولا العاجز. العاجز، العجز هذا إما حسيا أو معنويا كما سيأتي إن شاء الله بيانه. مثال ذلك العاجز المحبوس والمصلوب والمربوط وبعرفنا اليوم يا إخوان من كان جارنا الله وإياكم المرضى الذين هم في المستشفيات مكسرين، قد يكون كسره في ظهره أو في رقبته أو في مكان لا يستطيع أن يتحرك معه، ففي هذه الحالة وليس مستقبلا القبلة، فما الحكم؟ وهذه تحدث كثير يا إخوان، لأن كثيرا من المرضى في المستشفيات قد يتركون الصلاة بهذه الأعذار، فتجد أنه لا يصلي، فتقول له يا فلان لماذا لا تصلي؟ فيقول يا أخي أنا مكسور وأنا إلى غير جهة القبلة، كيف أصلي؟ نقول صلي ولو كنت إلى غير جهة القبلة فأنت معذور والحالة هذه، فصلي بحسب حالك، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كذلك أيضا في حال المستشفيات الله يكرمكم بعضهم قد يكون غير مستمسك للبول والغائط، فتكون ثيابه نجاسات وبدنه نجاسات، فتجد أنه يترك الصلاة، فتقول له يا فلان لماذا لا تصلي؟ قال كيف أصلي وأنا كل نجاسات؟ نقول يا أخي الحبيب صلي، الأصل أنك تزيل النجاسة، فإن لم تستطع فقلل من النجاسة، فإن لم تستطع فصلي بحسب حالك، ولو كانت النجاسة عليك فأنت معذور والحالة هذه. فالمهم أن الصلاة يا إخوان ما تسقط عن الإنسان ما دام عقله معه، ما دام عقل الإنسان معه الصلاة ما تسقط عنه بأي حال من الأحوال، سواء عجز عن استقبال القبلة أو عجز عن إزالة النجاسة أو عجز عن الركوع أو السجود أو القيام أو القراءة أو غير ذلك، ما دام عقله معه فليصلي الإنسان بحسب استطاعته، فليصلي الإنسان بحسب استطاعته ولا تسقط عنه الصلاة بأي حال من الأحوال. الآن بدأ المصنف رحمه الله يذكر الصور للعاجز. نعم. كالمربوط لغير قال الكاف. الكاف هنا تمثيلية يمثل لك، كالمربوط إنسان مربوط إلى غير جهة القبلة، المربوط إلى غير جهة القبلة أو المصلوب إلى غير جهة القبلة، كل هؤلاء يصلون بحسب حالهم. نعم. والمصلوب. نعم. وعند اشتداد الحرب. وكذلك عند اشتداد الحرب، إذا اشتدت الحرب فالكر والفر هذه من الفروسية كما تعلمون، ففي هذه الحالة إذا دخل وقت الصلاة فليصلي بحسب حاله، وتسقط هنا ويسقط هنا استقبال القبلة، ويسقط هنا استقبال القبلة. ولذلك الله تعالى يقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا يعني على أرجلكم أو ركبانا أي راكبين على الخيل أو الدواب، ففي هذه الحالة يصلي الإنسان على حسب استطاعته. نعم. وإلا لمتنفل. وكذلك أيضا تسقط أو يسقط استقبال القبلة لمتنفل، ومعنى لمتنفل يعني لمتطوع، لمتطوع يريد أن يصلي نافلة، لكن هل كل إنسان متنفل تسقط عنه القبلة؟ قالوا لا، ما يسقط عنه القبلة إلا إذا كان متنفل وفي سفر، والسفر لا بد أن يكون مباحا ولا بد أن يكون راكبا أيضا، فلو كان واقفا فإنه لا يتنفل على الدابة وهي واقفة، ولا يتنفل وهو يعني في حضر كذلك، في الحضر على الدابة لا يتنفل، إنما التنفل في سفر مباح سواء كان سفرا طويلا أو قصيرا. وكذلك أيضا لا بد أن يكون في حال السير أي على الدابة وهي تسير به، فإن كانت الدابة واقفة فلا يتنفل، هذا الأصل، لأنه يستطيع أن ينزل وأن يركع وأن يسجد وأن يتوجه إلى القبلة. وكذلك أيضا لا بد أن يكون السفر مباحا، هذا المذهب، لأن التنفل في السفر رخصة، ومر معنا في باب المسح على الخفين هذا الحكم، وقلنا أيضا في المسح على الخفين أن المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح 3 أيام بلياليهن، فإذا كان سفره سفر معصية فإنه لا يترخص برخص السفر، فإنه لا يترخص برخص السفر، وعليه أن يمسح يوما وليلة على المذهب، لأنه رخصة، والرخص لا تستباح بالمعاصي. أما مذهب الجمهور وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه عاصم بسفره لكنه لا بأس أن يأخذ برخص السفر، هو عاصم بسفره بالإجماع لأنه سافر سفر معصية، لكن لا بأس أن يأخذ برخص السفر من قصر ومن مسح 3 أيام بلياليهن، وكذلك أيضا لو أراد أن يتنفل على راحلته فلا بأس بذلك. هذا خلاصة ما سيذكره المصنف الآن. نعم. وإلا لمتنفل راكب. نعم، راكب أخرج فيما إذا كان واقف أو سائر، السائر ممكن يتنفل لكن أيضا له شروط، لأن الراكب، الفرق بين الراكب والسائر أي المتنفل المسافر السائر، أن الراكب يومئ بالركوع والسجود، وأما المتنفل السائر على قدميه فإنهم يقولون يلزمه السجود والركوع والسجود، يلزمه الركوع والسجود إلى جهة القبلة، وسيأتي التنبيه على ذلك وبيان القول الصحيح في هذا. نعم. متنفل راكب سائر. سائر فيما لو كان راكب لكنها واقفة، الدابة واقفة معي، يقول لا يتنفل عليها بل عليه أن ينزل، لأن القصر، لأن النفل إنما أبيح في السفر لأجل أن يتزود الإنسان بالطاعات وأن يتزود بالقربات، فلو قلنا أنه يقف ويتنفل أو يقف للسجود وللركوع والسجود لأدى ذلك أنه يتأخر في سفره، ولكنه تسومح في ذلك لأجل ماذا؟ لأجل أن يتزود الإنسان في الطاعات، فيتسامح في النوافل ما لا يتسامح في الفرائض. نعم. سائر لا نازل. نعم، لا نازل يعني واقف أو مقيم في مكان ما. نعم. في سفر مباح. في سفر مباح أخرج فيما إذا كان سفر معصية، لأنهم يقولون أن التنفل في السفر إنما هو رخصة وهو لا يستباح بالمعاصي، وكما قلت لكم قبل قليل الرأي الآخر وهو مذهب الجمهور، وهو أيضا قول آخر في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا بأس أن يسافر، لأنه لا بأس أن يصلي نافلة ولو كان سفره سفر معصية، إذ أنه عاصم بسفره لكنه أي عصيانه بالسفر لا يمنع من أداء ماذا؟ لا يمنع من أداء النافلة ولو كانت رخصة. نعم. في سفر مباح طويل أو قصير. نعم، سفر مباح ما دام أنه سفر مباح، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، طويلا أو إيش أو قصيرا. نعم. إذا كان يقصد جهة معينة. نعم، هذا أيضا عندهم قيد بهذا، هم يقولون لا بد أن يكون المسافر قد قصد جهة معينة، الذي قصد جهة معينة أخرج فيما لو أن الإنسان خرج إلى غير جهة. مثال ذلك إنسان ركب سيارته ثم قال أنا بمشي في الربع الخالي، طيب وين بتروح؟ قال والله ما لي وجهة معينة، بس أبغى أدور في الربع الخالي، أدور في الربع الخالي، وصار فعلا يدور ومشى مسافة سفر وأكثر كمان، فما الحكم؟ هذا عندنا على المذهب قال لا يجوز له أن يصلي نافلة على سفره لأنه لم يقصد جهة معينة، بخلاف لو قصد جهة معينة فإنه لا بأس أن إيش؟ أن يصلي. ليش؟ قال لأن من قصد جهة معينة فتكون قبلته إلى تلك الجهة التي قصدها ولو كانت خلاف القبلة الصحيحة، ولو كانت القبلة الحقيقية خلف ظهره، لكنه قصد جهة معينة، مثل الآن إنسان يذهب إلى المدينة أو يذهب إلى الهند أو إلى مصر أو إلى الرياض أو إلى أي منطقة، هو قصد جهة معينة فتكون القبلة خلف ظهره ولكنه قاصد مكانا معينا، فنقول في هذه الحالة بالنسبة القبلة لك الآن أن تتجه إلى حيث قصدت، فلا تأخذ لا يمين ولا يسار، ولذلك سيأتينا الآن أن من قصد جهة معينة لا يجوز له أن ينحرف عنها. إنسان ذاهب إلى المدينة وأراد أن يتنفل ثم بعد ذلك أخذ ذات اليمين أو أخذ ذات الشمال، هنا تبطل صلاته وسيأتي التنبيه عليها في مكانها إن شاء الله. نعم. أيوة. فله أن يتطوع على راحلته. نعم، فله أن يتطوع على راحلته بهذه القيود التي ذكرها المصنف. نعم. حيثما توجهت به. حيثما، أي راحلته حيثما توجهت به، سواء إلى جهة قبلة أو إلى غير جهة قبلة، مما كان يقصده، أي المكان الذي يقصد الذهاب إليه. نعم. ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام. نعم، هذا على المذهب عند الحنابلة يا إخواني، اشترطوا في صلاة النافلة على الراحلة في السفر لجوازها أن يستفتح الصلاة، أي تكبيرة الإحرام، وهو جهة الكعبة، جهة القبلة، فيتوجه بدابته إن تيسر، فإن لم يتيسر بدابته توجه هو إلى جهة الكعبة فكبر، ثم بعد ذلك رجع كما كان ومشى. فقط يشترط ماذا؟ يشترط استقبال القبلة في تكبيرة الإحرام فقط، ثم بعد ذلك يومئ بالركوع والسجود على أي جهة كان. واستدلوا على هذا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على راحلته إذا أراد أن يتنفل استقبل القبلة فكبر، أي تكبيرة الإحرام، ثم توجهت، يعني إلى أي مكان كان، أن توجهت به راحلته، أن توجهت به راحلته. هذا المذهب، وهذا فيه حديث واحد وهو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. لكن القول الثاني في المذهب، وهو حقيقة اختيار وترجيح المحققين من أهل العلم كابن القيم وغيره والمجد بن تيمية وغيرهم، أنهم يقولون لا يشترط ذلك. لماذا؟ قالوا لأن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي على راحلته في السفر، كالأحاديث الواردة عن ابن عمر وغيره، لم يذكروا أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة إلى جهة القبلة، أي صلاة النافلة على الراحلة إلى جهة القبلة، بل هي أحاديث مطلقة فتبقى على إطلاقها، فتبقى على إيش؟ على إطلاقها. قالوا أيضا، وهذا هو الأرفق والأقرب إلى تيسير الشريعة، لأن الشريعة عندما أباحت لك أن تتوجه إلى غير القبلة في الصلاة كلها، فمن باب أولى في الجزء منها وهو في تكبيرة الإحرام. والقول الثالث وهو حقيقة وسط، وهو الأولى والأقرب، إذا لم يترتب عليه تأخير أو فوت رفقة، إن تيسر للإنسان أن يستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام ثم يعني يتوجه أن توجه في أي جهة، فهو أفضل وهو أولى، للقاعدة الشرعية المعتبرة عند أهل العلم القائلة أن الخروج من الخلاف مستحب، أن الخروج من الخلاف مستحب، ولا سيما أن هذا الخلاف معتبر، لأنه ورد فيه نص عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فعلى هذا نقول إذا كان الإنسان في سفر فالأفضل والأولى إن استطعت أن تتوجه إلى القبلة في تكبيرة الإحرام ثم تمشي في سفرك أن توجهت بك راحلتك إلى غير قبلة كمل صلاتك، فهو الأولى وهو الأفضل. فإن تعذر عليك ذلك فلا بأس على رأي المحققين من أهل العلم أن تكبر ولو، أي تكبيرة الإحرام، ولو إلى غير قبلة. وهذا هو اختيار ابن القيم رحم الله الجميع. نعم. ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليها. نعم. نعم. أي إلى القبلة بالدابة أو بنفسه. نعم، بالدابة أو بنفسه، يعني كما قلنا قبل قليل، إن أمكنه أن يثني الدابة ويميل الدابة إلى جهة الكعبة ثم يكبر. طبعا دوابهم من زمان يا إخوان، الله يكرمكم، الحمير والبغال والخيل والإبل، هذه دوابهم. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار وصلى عليه نافلة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ركب الحمار صلى الله عليه وسلم وصلى عليه نافلة. فنقول إن توجه الدابة، الآن ما هذه الدواب غير إيش؟ غير مستعمل اليوم، فنقول اليوم حكمها حكم الطائرات والسيارات والسفن وغيرها. فإذا كنت في سيارة فإن استطعت أن تتوجه فهذا هو الأفضل والأولى. إما استطعت أو شق عليك بالسيارة ففي أنت أدر نفسك إلى جهة القبلة، إما استطعت أو شق عليك فلا بأس أن تكبر. كذلك الإنسان في الطائرة إذا كان مسافرا إلى جهة معينة ولو كان على كرسيه فإن استطاع أن يعرف جهة القبلة فأن يستدير ويكبر فبها ونعمة. إما استطاع ففي هذه الحالة يكبر على أي جهة كان فيصلي، وهذا هو حقيقة هو القول المختار. نعم. ويركع ويسجد إن أمكن بلا مشقة. نعم، هذا بالنسبة ماذا؟ بالنسبة للإنسان الذي على الدابة يركع ويسجد بلا مشقة. لكن لا شك يا إخوان أن فيه أول شيء فيه مشقة، كونه يمشي على الدابة ثم إذا جاء وقت الركوع يقف فينزل ويركع على الأرض ثم يركع ويسجد على الأرض، وثانيا يترتب عليه التأخير في السفر أنه يتأخر. الأمر الثالث قد يترتب عليه فوت الرفقة، لأنه قديما يا إخوان ما كانوا يسافرون أحدا بل كانوا يسافرون جماعات، فمجموعة تسافر مع بعضها البعض. لماذا؟ لعدة اعتبارات، خشية من الضياع لأنهم سيقطعون الفيافي والقفار والصحاري فلا يعرفون بعضهم الطرق قد يضيع. الأمر الثاني أيضا آمن لهم من قطاع الطريق، وآمن لهم أيضا من السباع الضارية التي تكون في الطرقات، فلذلك كانوا يسافرون جماعات مع بعضهم البعض. فهذا أي كونه يصلي لوحده يركع ويسجد يترتب عليه أنه يتأخر عن الرفقة التي معه، فربما أوقع نفسه في حرج شديد وفي ضرر عظيم. نعم. وإلا فإلى جهة سيره. نعم، وإلا إذا كان فيه حرج أو مشقة فإنه يومئ بالركوع والسجود وهو على دابته إلى جهة سيره، وهذا هو حقيقة الأوفق والأرفق بالمسافر والأوفق مع عمومات الشريعة، لأن الشريعة الأصل فيها التيسير والتسهيل لا التشديد والتعنيف. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. ويومئ بهما. نعم، ويومئ بهما أي بالركوع والسجود، ويومئ بهما بالركوع والسجود. قال العلماء فيجعل خفضه للركوع أرفع وبالسجود أخفض، يعني يخفض بالركوع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يخفض للسجود، فيكون خفضانه للسجود أكثر منها ليش؟ للركوع. هكذا إنسان يسوق السيارة فيخفض الله أكبر سمع الله الله أكبر، فيكون أكثر إيش انخفاضا. نعم، وينتبه للطريق حتى لا يتسبب في حوادث فيهلك نفسه ويهلك غيره. نعم. ويجعل سجوده أخفض. نعم. وراكب المحفة الواسعة. وراكب المحفة طبعا هذه كلها لا وجود لها اليوم. من أول أحباب الكرام كانوا إذا سافر الواحد ربما يركب أكرمكم الله على الحمار ولا الجمل ولا الخيل ولا البغل، أو يوضع عليها أي على الجمل مثلا شيء مثل الهودج. الهودج مغطى من كل الجهات فعادة توضع فيه النساء أستر لهن، أو المحفة. المحفة هي مثل الهودج إلا أنها ليست لها ساتر، يعني أشبه ما يكون بالمربع يوضع على البعير فيجلس فيه الإنسان سواء رجلا أو امرأة. فهذه المحفة هم يقولون أنه يتوجه إلى القبلة لأنه كأنه جالس في محل مربع، فلا بأس أن يتجه إلى القبلة ولو كانت إيش الدابة والسفر إلى غير القبلة، هو يسير السيارة إلى هنا أو الدابة إلى هنا هو على المحفة، فإنه يتجه إلى القبلة ويصلي. نعم. أيوة. وراكب المحفة الواسعة. نعم. والسفينة. وكذلك السفينة، السفينة بعرفنا اليوم الباص، بعرفنا اليوم الطائرة. نعم، إذا كان فيه مجال أنه يصلي إلى القبلة من غير حرج فلا يعني فليصلي إلى القبلة. نعم. والراحلة الواقفة. كذلك الراحلة الواقفة، لأنه مر معنا قبل قليل أنه لا بد من إيش بالسير، فإذا وقفت الراحلة فلا بد أن يتوجه إلى القبلة. نعم. يلزمه الاستقبال في كل صلاته. نعم. هؤلاء كلهم قالوا يلزمهم الاستقبال في كل صلاتهم. ليش؟ لأن الاستقبال غير متعذر في حقهم، غير متعذر في حقهم. نعم. وإلا لمسافر ماش. نعم. الآن انتقل لمسألة أخرى. الآن في المسألة الأولى المسافر الراكب على راحلة، الآن سينتقد المسافر الماشي على قدميه، لأن المسافرين قديما كانوا إما على رواحل وإما على الأقدام، وإما على الأقدام. بين الآن أحكام المتعلقة بالمسافر على الراحلة، الآن انتقل بالمسافر على الأقدام. وقلت لكم قبل قليل أن المسافر على القدم أي على قدميه ليست أحكامه كأحكام الراكب. الراكب هناك قالوا يتوجه إلى القبلة فقط في تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يتجه إلى جهة سفره ولو كان غير قبلة، ويومئ بالركوع والسجود. بينما المسافر على قدميه قالوا يتوجه إلى القبلة في أثناء تكبيرة الإحرام، إذا اشترك في هذا، وافترق أنه أي المسافر على قدميه أنه يلزمه الركوع والسجود، أنه يلزمه الركوع والسجود إلى إيش؟ إلى جهة القبلة. قالوا لأن ذلك لا يشق عليه، لأن ذلك لا يشق عليه. لكن حقيقة إخواني أن هذا فيه مشقة وفيه حرج وفيه تأخير لسفره، وفيه أيضا ربما فوات للرفقة أي للصحبة التي هو مسافر معها. فعلى هذا الصحيح القول الثاني، وهو الصحيح، أنه لا بأس أن يصلي بالإيماء، يكبر، لأن تكبيرة الإحرام على جهة القبلة هذه ما يأخذ منه شيء وليس فيه حرج. يكبر الله أكبر، ثم وهو ماشٍ على قدميه يمشي ويمضي في طريقه، فإذا أراد أن يركع يومئ، وإذا أراد أن يسجد أيضا يومئ، وهو يمشي إلى الجهة التي هو ذاهب إليها. هذا هو الصحيح. نعم. وإلا لمسافر ماش قياسا على الراكب. نعم. ويلزمه أي الماشي الافتتاح إليها. نعم. هذا اتفق الراكب والماشي الافتتاح إلى القبلة. نعم. أيوة. والركوع والسجود إليها أي على القبلة. والركوع والسجود إليها إلى القبلة افترقا هنا. هذا المذهب، لكن كما قلت لكم هم يعللونه في أنه ليس عليه حرج، وأنه بالإمكان، وأنه بالاستطاعة والقدرة، لكن حقيقة فيه حرج وفيه مشقة، وسبب الحرج والمشقة أنه يتسبب في تأخيره وتأخره في السفر، ويتسبب على ذلك أيضا فوات الرفقة، أو ربما تأخير الرفقة إذا كان رجلا مطاعا أو شيء من هذا. نعم. أيوة. والركوع والسجود إليها أي على القبلة لتيسر ذلك عليه. نعم. هو لا شك أنه يتيسر عليه، لكن نحن ما ننظر في المتيسر والمتعسر هنا، ننظر من كل الجوانب، إن لا ننظر إلى جانب ونهمل الجوانب الأخرى. هو صحيح أنه متيسر عليه أنه يسجد يركع ويسجد إلى جهة القبلة، لكن يترتب على ذلك أمور أخرى، يؤخر الآخرين الذين هم معه في الرفقة، يتأخر هو أيضا كذلك، أيضا يعني ربما إذا كان شيخا أو سيدا مطاعا أو كبيرا في قومه أنهم الرفقة ينتظرونه فيتأخرون فيسبب حرج للآخرين، وهذا كله حقيقة مما جاءت الشريعة بنفيه. نعم. وإن داس النجاسة عمدا بطلت. نعم. الآن انتقل، وإن داس المراد به الماشي على قدميه، الماشي على قدميه إذا رأى نجاسة فداسها فلا يخلو من إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يكون عمدا، فإن تعمد فقد بطلت صلاته لاختلال شرط من شروطها وهو تجنب النجاسات. فإن كان جهلا أو خطأ فانتبه، يغسلها مباشرة ويستمر في صلاته، ويستمر في صلاته. وأما إذا كان راكبا أكرمكم الله على دابة ودعست الدابة هذه النجاسة فالصلاة صحيحة، حتى ولو تعمد أن يأتي بالدابة إلى هذا المكان النجس فتخوضه، مثل أكرمكم الله مكان بيارات ومجاري وهو على الدابة خاض هذا المكان، فنقول لا بأس صلاتك صحيحة، لأن كما مر معنا في درس سبق، لأن الواجب على المصلي اجتناب النجاسة في الملامسة، في أي أنه لا يلامسها ولا يباشرها. أما إذا كان بينك وبينها حائل فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة. فإن صلى على حمار، الحمار على المذهب نجس، الحمار على المذهب نجس، فقالوا إن صلى على الحمار لابد أن يكون بينه وبين الحمار بردعة أو بردعة بالدال طاهرة، أي تفصل بينه وبين الحمار. فإن جلس على الحمار مباشرة قالوا ما صحت صلاته، لأنه جلس على نجاسة. نعم، ونجاسة الحمار مر معنا في باب ذات النجاسات فيها نظر، يعني هل الحمار نجس أم ليس بنجس، هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه حكم بنجاسته، وكذلك أيضا لو قلنا بنجاسته لوقعنا الناس في حرج شديد، فإن الحمار أكرمكم الله يعرق وأنت راكب عليه، فسيصيب قدمك وثوبك وساقك من عرقه، وكذلك أكرمكم الله قد ينزل من فضلات مخاطه أو ريقه أو شيء من هذا، كل هذا يعني فيه حرج ومشقة، وقد تكلمنا عنه في باب إزالة النجاسات. نعم، وإن داس النجاسة عمدا بطلت، وإن داسها مركوبه فلا. نعم، وإن داسها عمدا وهو ماشٍ، وهو ماشٍ بطلت صلاته، وإن داسها مركوبه أي وهو راكب، والدابة هي التي داسته، مركوبه يعني الدابة، يعني الدابة، فلا أي فلا تبطل الصلاة، لأنه لم يلامس ولم يباشر أي المصلي النجاسات. نعم، وإن لم يعذر من عدلت به دابته. نعم، أو عدل إلى غير القبلة. هذا الكلام الذي قلته لكم سيأتي، خليكم معي إخواني. هم الحنابلة يقولون إذا ذهب الإنسان إلى جهة معينة فعليه ألا ينحرف عنها، أي عن هذه الجهة التي هو قاصدها، وعليه أن يصلي ولو كانت القبلة خلف ظهره، لأن هذا الحقيقة هي قبلته الآن، فلو انحرف إلى غير هذه الجهة، إنسان يصلي ذاهب إلى المدينة، طبعا القبلة تكون خلف ظهره والمدينة أمامه، فيكون لابد أن يسلك الطريق السالك للناس. لكن لو أراد الله عز وجل وقدر أنه يمشي بعدين أخذ ذات اليمين ثم أخذ ذات الشمال، المذهب قالوا ينظر هل هو متعمد أو غير متعمد، قالوا متعمد، قال بطلت صلاته، بطلت صلاته. إن كان غير متعمد معذور، كأنه غفل أو سهى ثم تنبه فوجد الدابة انحرفت يمينا أو يسارا، فعليه أن يرجعها أي إلى الطريق، ثم بعد ذلك إيش صلاته صحيحة. هذا كلامهم وهو الذي سيتكلم عنه الآن. نعم، وإن لم يعذر من عدلت وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه، أو عذر وطال عدوله عرفا بطلت. نعم، هذه كل الحالات، هذه كل الحالات، يعني أنه يمشي إلى جهة معينة ثم بعد ذلك انحرفت الدابة فينظر هل انحرف عمدا، انحرف عمدا ذات اليمين وذات الشمال بطلت، لأن وجهته الآن وقبلته الآن هي في الأمام، المكان الذي هو ذاهب إليه، هذا عند الحنابلة كما قلت لكم. إن كان جهلا أو سهوا ثم تنبه فليعد الدابة إلى الجهة التي هو ذاهب إليها وصلاته صحيحة. نعم، أيوة. وفر من قرب من القبلة أي الكعبة، وهو من أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين إصابة عينها. هذه مسألة مهمة يا أخوان، ونحن في مكة نحتاجها كثيرا، ونحن في مكة نحتاجها كثيرا كثيرا. ما تنظر وتلاحظ في الحرم المصلين والكعبة أمامهم، ومع ذلك تجد بعض المصلين يأخذون ذات اليمين أو ذات الشمال ولا يصيبون عين الكعبة، من الجهل الفادح أنه راعى الصف ولم يراعي ماذا؟ إصابة القبلة. الحرم يا إخوان له وضعه الخاص، ولذلك تلاحظون الصفوف كلما قربت من الكعبة كلما ضاقت دائرتها، وإذا ابتعدت عن الكعبة كبرت دائرتها، لأن الإصابة لأن القبلة هو إصابة عين الكعبة. فإذا كان الإنسان في الحرم وهو يرى الكعبة فعليه أن يتوجه إليها وأن يصيب عينها، حتى ولو كان الصف يعني معوج عليك أن تنبه الناس كلهم فليتوجهوا إلى عين الكعبة. فإذا توجهوا إلى عين الكعبة ولو كان الصف على شكل قوس فيعتبر الآن مستقيم، لأنهم كلهم على ماذا؟ على القبلة متوجهين، بخلاف لو كان مستقيما ليس على جهة قوس فتجد الذين في الوسط هم مصيبين لعين الكعبة، لكن في الأطراف أنهم غير مصيبين لعين الكعبة. وهذه مسألة مهمة جدا. وكذلك أيضا لمن لم يرى الكعبة وهو قريب منها إصابة عينها، مثال ذلك أيضا في الحرم، قد تصلي في التوسعة أو تصلي في مكان بينك وبين الكعبة جدر أو حواجز أو أعمدة، ففي هذه الحالة أيضا جزاهم الله خيرا المسؤولين في الحرم وضعوا ماذا؟ وضعوا علامات سواء داخل الحرم أو خارج الحرم، هي الخطوط الزرقاء الموجودة على البلاط موجودة وتشير إلى عين الكعبة، عليك أن تلتزم بها، أن تلتزم بها حتى تصيب الكعبة. نعم. وفرض من قرب من القبلة أي الكعبة وهو من أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين إصابة عين، أو الخبر عن يقين، عن الخبر عن يقين، وهذا لا سيما إذا كان مثلا في مكة سواء كنت في الحرم أو بجوار الحرم تصلي، فجاءك واحد من أهل مكة الذين يعرفون القبلة فقال لك تراك منحرف يمين أو تراك منحرف يسار، فأخبرك بيقين يلزمك الأخذ بقوله، لأنه هو من أهل مكة وهو يعلم عين الكعبة أين هي، فلا بد أن تأخذ بكلامه. نعم. إصابة عينها ببدنه كله، ببدنه كله، وهذا محل إجماع، إذا كان قادرا على إصابة عين الكعبة ولم يصبها وانحرف متعمدا يمينا أو يسارا فإن صلاته باطلة بالإجماع. نعم. بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة، نعم، بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة، فلو كان متوجه إلى طرف الكعبة فنصف الكعبة لجهة الركن مصيب لها والنصف الثاني من بدنه خارج عن إصابته وعن توجهه للكعبة، ففي هذه الحالة أيضا صلاته غير صحيحة، فلا بد أن يصيب عين الكعبة ببدنه كله. نعم. ولا يضر علو ولا نزول، سبحان الله، هذه مسألة يا إخواني، ولا يضر علو، هذه كانت موجودة في الزمن السابق، مثل أن الإنسان يصلي على جبل من الجبال كجبل أبي قبيس، فكونه يصلي في جبل أبي قبيس تجد أن الكعبة تحته كثير، فيرى الكعبة تحته. في عرفنا اليوم الأبراج هذه التي تقوم حول الحرم فإنها عالية وشاهقة، فمن صلى فيها فالكعبة تكون أسفل، طيب كيف يصيب؟ قالوا جهتها، لأن فضاء الشيء حكمه حكم أصله، حكمه حكم أصله. المسألة الثانية أو دنو، وهذه سبحان الله كانت أشبه ما يكون في الزمن الماضي شبه أنها مسألة افتراضية، واليوم مسألة حقيقية وواقعية. قالوا أي أنه يصلي في مستوى دون مستوى إيش؟ دون مستوى الكعبة، كمن حفر حفرة وصلى فيها، كمن حفر حفرة، ومن هكذا يعني ينبه الفقهاء القدامى يذكرون أمثلة ويمثلون على هذا، يقول كمن صلى في حفرة. اليوم أصبح أمرا إيش؟ واقعيا، وهو ما يسمى بالبدروم، القبو، فإن الناس يصلون في الحرم في البدروم، ومع ذلك تجد أن الكعبة إيش؟ مرتفعة، وليست إيش؟ وليس مصيبا لعينها وإنما مصيب لجهتها، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. نعم. وفرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها. نعم، وفرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها، وهذه حقيقة مسألة مهمة يا إخوان، لأنه بعض الأحيان، وأنا سافرت كثيرا خارج المملكة مع الرابطة ومع غيرها في الدعوة إلى الله عز وجل، فنجد أن بعض البلاد يختلفون ويتناحرون ويتشاجرون ويخطئ بعضهم بعضا على اختلاف يسير في الجهة، على اختلاف يسير في الجهة. من بعد عن مكة فإن فرضه الجهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. مع العلم أن الصحابة رضوان الله عليهم، كما يقول الفقهاء، أن الصحابة رضوان الله عليهم عندما كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصاب عين الكعبة. لماذا؟ لأنه عندما أراد صلى الله عليه وسلم أن يبني مسجده رفع له جبريل الكعبة فرآها صلى الله عليه وسلم، فوضع مسجده جهتها. ولذلك مسجد المدينة من خصائصه أن القبلة هي قد أصابت عين إيش؟ عين الكعبة. لكن لو وجدت الصف، طرف الصف الأيمن أو طرف الصف الأيسر، وأخذت خطا مستقيما، لوجدت أنه إيش؟ لم يصب عين الكعبة، عين الكعبة. ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي لا يشترط أن يصيب الجميع عين الكعبة، بل يتوجهون إلى الجهة، وجهة قبلتهم في المدينة هي الجنوب، فإذا توجه إلى الجنوب تعتبر ماذا؟ تعتبر بالنسبة لهم قبلة. وهكذا في أي مكان تكون، بحسب المكان الذي تكون فيه توجه إلى الجهة، لأن الجهات أربع: مشرق ومغرب وشمال وجنوب، فأي جهة الكعبة فيها توجه إليها. إذا كانت الكعبة في جهة المغرب بالنسبة لك، أو جهة المشرق أو الشمال أو الجنوب، يتوجه الإنسان إلى الجهة ويكفي هذا. بعض الناس للأسف الشديد أنهم متفقين على الجهة، متفقين على أنها في الشمال القبلة مثلا، ولكنهم مختلفين في الاختلاف. واحد يقول هكذا، وبعضهم واحد يقول لا خذ يمين شوي، والثاني يقول خذ يسار شوي. فلو نظرت فيهم كلهم متوجهين للجهة، متفقين عليها، ما ينبغي أن يكون هذا فيه خلاف لهذه الدرجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قد أعطانا قاعدة في هذا، أن الجهة لمن بعد يكفي. نعم، أو تكفي، أي استقبال الجهة لمن بعد تكفي. نعم. وفرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها، فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفا. نعم، التيامن والتياسر اليسيران عرفا، هذا لا يخلو منه أحد، لا يخلو من أحد، لأننا لو أوجبنا يا إخوان أن يصيب كل إنسان عين الكعبة، وإذا لم يصيبها فصلاته غير صحيحة، لأبطلنا صلاة كثير من الناس، حتى من يصلي في مكة هنا في المساجد. الآن في المساجد إذا كان في غرب الكعبة قبلته في المشرق، وإذا كان في شرق الكعبة قبلته المغرب، إذا كان في شمال قبلته جنوب، وإذا كان جنوب الكعبة قبلته شمال. فكثير من المساجد تجد أنها في الغرب مثلا أو في الشرق، فإذا كان انحراف يسيرا فالأصل أن الإنسان يعني يحتاط وأن يتوجه، لكن لو اختلفت جماعة المسجد قالوا القبلة هكذا، وبعضهم قال لا في انحراف يسير يمين أو انحراف يسير شمال، فهذا يعفى عنه إذا بعد عن الكعبة. نعم. إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم. نعم، استثنى من كان في مسجده صلى الله عليه وسلم، لأن مسجده من خصائصه أنه عند بنائه رفعت له الكعبة صلى الله عليه وسلم فرآها فوجه القبلة إليها. ولذلك الآن يقولون لو أخذ خط مستقيم من مكان مصلى صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة لوجدناه مستقيما، وهذه من المعجزات. نعم، أيوة، لأن قبلته متيقنة. لأن قبلته متيقنة. نعم. فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا بيقين عمل به. هذا صحيح، إذا كان في مكان ولم يجد أحد، لأنه كما سيأتينا إذا كان في مكان عليه أن يجتهد، عليه أول شيء يستدل بمحاريب المسلمين، أو عليه أن يسأل، فإذا لم يجد أحد يسأله من أهل المنطقة، ولم يجد محاريب أي مساجد مبنية حتى يستدل بمحاريبها إلى جهة القبلة، أبدا ما وجد أحد نهائيا ولا مساجد، عليه أن يجتهد. فإن اجتهد وهو في أثناء الصلاة جاءه شخص وقال له يا فلان تراك منحرف يمين أو منحرف يسار أو منحرف كذا، خذ يسار القبلة، يسارك القبلة يمينك أو شيء من هذا، فعليه أن يأخذ بكلامه إذا كان رجلا ثقة. نعم، أيوة، أعد العبارة الأخيرة. فإن أخبره بالقبلة مكلف. نعم، مكلف أخرج الغير مكلف، لو أخبرك مجنون أو أخبرك طفل فإنه لا يؤخذ بأقوالهم. نعم. ثقة. ثقة أخرج الفاسق وأخرج الغير عدل. نعم. عدل ظاهرا وباطنا. نعم، العدالة الظاهرة والباطنة. نعم. بيقين. الظاهرة لا يعرف عنه فعل من أفعال الفسق، والباطنة بسلامة معتقده. نعم. بيقين عمل به. بيقين يعني أخبره، يعني هذا الشخص الذي أخبرك هو مستيقن، ما هو شك، هو مستيقن وهو عالم وهو عارف، فعليك أن تأخذ بقوله. نعم. حرا كان أو عبدا. أيوة، سواء كان المخبر هذا العدل الثقة سواء كان حرا أو عبدا، فإنه لا يشترط فيه لا حرية ولا سواها. نعم. رجلا كان أو امرأة. سواء كان هذا العدل الذي أخبرك رجلا أيضا أو امرأة، ذكرا أو أنثى، فلا يشترط في ذلك. نعم. أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. أو وجد محاريب اللي هي يعتبر عرفا اليوم هو الطاق، هذا الذي يصلي فيه الإمام، يصلي فيه الإمام، وهذا وإن كان غير موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه وجد بعد ذلك، وجده المسلمون وأجمعوا عليه، أجمعوا عليه، وكانوا قد وجد يعني بنوه لعدة أمور، يعني تعرف به القبلة، الأمر الأول لتعرف به القبلة، والأمر الثاني أيضا لارتداد الصوت، فإن الإنسان إذا صلى في الطاق أي في المحراب هذا وكان يصلي، فإن هذا يكون أقوى لصوته في تبليغ من خلفه، لأنه في الزمن الأول ليس عندهم إيش مكبرات صوت. نعم. وأيضا كانوا الناس يأتون إلى المساجد في أوقات غير أوقات الصلوات، فيريد أن يصلوا، فإذا دخل المسجد لا يعرف جهة القبلة إلا بإيش بالمحاريب هذه والطاق. نعم. لأن اتفاقهم عليها مع اتفاق المسلمين عليها، ولا نأخذ بقول من قال من المتأخرين وخالف ما كان عليه عامة علماء السلف بأن هذه بدعة أو أن هذا منكر أو أن هذا غير موجود أو غير ذلك، لا يلتفت إلى هذا القول الشاذ. نعم. لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع. أيوة، لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار، تكرر العلماء جيلا بعد جيل وهذه موجودة ولم يعرف لهم مخالف ولا منكر، وإنما الذي أنكر في العصور المتأخرة بعضهم، هذا لا يلتفت إلى قوله. نعم. فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين. نعم، فلا تجوز مخالفتها أي لا تجوز أن تصلي وأنت تجد محاريب منصوبة إلى جهة القبلة تقول لا والله هذه يمكن خلي أصلي كذا، نقول أبدا، هذه أجمع العلماء وأجمع العامة وأجمع أهل المسجد أيضا على أن هذه جهة القبلة، ثم تأتي أنت في آخر الزمان وتقول هذه ليست على جهة قبلة. نعم. أيوة. فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين. نعم، حيث علمها للمسلمين أي هذه المحاريب، لكن لو كانت وجدت محاريب في كنائس أو في معابد لغير المسلمين فهذا المعبد سواء كان كنيسة أو غيره لا يجوز لك أن تأخذ به، والحمد لله الآن في العصور المتأخرة صار كل مكان للعبادة مميز ومختص بأهله، المساجد لها خاصيتها وكذلك الكنائس وكذلك المعابد سواء كانت معابد يهود أو بوذية أو غير ذلك، كل له اختصاص ولا يمكن أن تتشابه في العصور الحالية. نعم. ولا ينحرف. ولا إيش؟ ينحرف. قبلها إيش؟ فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين. نعم. ولا ينحرف. نعم، ولا ينحرف عنها لا يمين ولا يسار. نعم. ويستدل عليها في السفر بالقطب. نعم، الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى الاستدلال على القبلة. لماذا يستدل على القبلة؟ هو طبعا الآن ذكر الأنجم. الأنجم الآن كلنا يا أخوان ليس عندنا علم بها لأننا لسنا بحاجة، والنجوم كانت كما تعلمون كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، يعني بالنجوم. لكن اليوم في المدنية الحديثة التي نعيشها لا نعرف شيئا من ذلك، صار كل اعتمادنا على التقاويم في معرفة أوقات الصلوات وعلى البوصلة في تحديد اتجاه إيش؟ القبلة. وهذا لا شك حقيقة يعني وقصور فينا، ولا المفروض أن الإنسان يتعلم مثل هذه الأمور، لأنه قد يأتي في مكان لا يعرف فيه الاتجاهات. لأن معرفة الاتجاهات ومعرفة هذه الأمور تعينك ليس على القبلة فقط ومعرفتها، أيضا حتى في سيرك إذا كنت ماشيا أو مسافرا أو في صحراء أو في مكان ما، ثم بعد ذلك ضعت وأنت في مكان تعلم أن هذا المكان مثلا في الربع الخالي أو في جهة معينة، وأنت تريد أن تقصد المكان الآخر، وهذا المكان بالنسبة الذي تريد أن تقصده بالنسبة لهذا المكان الذي أنت فيه هو شرق عنه أو غرب عنه، فإذا ما تعرف الجهات وخاصة في الليل بالذات فإنك ستضيع. لكن إذا عرفت الجهة التي أنت ذاهب إليها تستطيع أن تذهب إلى المكان الذي تريده. اليوم كفينا المؤونة بهذا كله، فالحمد لله من الأشياء الطيبة في الجوالات أنك تضع المدينة التي تريد أن تحدد أوقات الصلوات فيها، فتأتيك ما شاء الله تبارك الله أوقات الصلوات وتأتيك القبلة، ولا بأس بالإنسان أن يأخذ بهذه البوصلة التي تشير لك إلى القبلة، لأن أقل ما فيها أنها تحدد لك إيش؟ الاتجاه والجهة، هذا بحال اتفاق، وهي حقيقة أدق من الاجتهاد. نعم. طيب نقف على هذا إن شاء الله عز وجل.